بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال ابن جرير حدثني القاسم حدثنا الحسين حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد عن أبي رجاء الهرمي قال: لا تجد سيئتي الملكة إلا وجدته مختالا فخورا، وتلا وما ملكت أيمانكم لا لا ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا، وتلا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وربنا أبي حاتم عن الأوان بن حوشب مثله بالمختال الفخور. وقال: حدثنا أبي حدثنا أبو معين عن الأسود بن شيبان حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: قال مفرد: كان يبلغ لي عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه ولقيته، وقلت يا أبا ذر بلغني أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال: أجل فلا إحالة أكذب على خليلي ثلاثا. قلت: من الثلاثة الذين يبغض الله؟ قال: المختال الفخور. أليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وحدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب بن خالد بن أبي تميمة عن رجل من بني هذيل قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: إياك وإسبار الإزار، فإن إسبار الإزار من المخيلة، والله لا يحب المخيلة. يعني من المخيلة. وهذا هو جابر بن سليم. فقلت يا أبا ذر بلغني أنك تدعو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال: أجل فلا إحالة أكذب على قليلي ثلاثة. قلت: من الثلاثة الذين يبغض الله؟ قال: المختار الفخور. أوليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وحدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا رؤيد عن خالد عن أبي تميمة عن رجل من بني الحجين قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، الله لا يحب المخيلة. وهذا يدل على أن الإسبال يوصي الإسبال وكره من الخيلاء، وإن جعل صاحبه ولم يقصد ذلك، وإن هو بتعمده وتركه زيادة تجاوزوا كعبة دليل على أنه قصد الخيلاء. ولهذا قال: إياك والإسلام فإنه من المخيلة، الله لا يحب المخيلة، والمخيلة هي الخيلاء وهي الكذب. أما من يتخلف ثوبه، من يتخلف إزاره لأن ربه إياه والذي قصد منه ثم يتعاهده، هذا هو الصادق في أنه يقصد المخيلة، كما قال يا بكر. ثم من يتعمد ذلك ويسحب ثيابه ثم يقوم معه بالتكبر فلا يكذب، ولو فرض وجود ذلك عارضا لكان من عند النادر. ولهذا جاءت الاحاديث تحريم الاسلام مطلقا، لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما اسفل الكعبين من رجال رواه النظر، رواه البخاري في الصحيح، ولم يعلقه بقصد الخيلاء، لانه من اسفل ثيابه هو قصد الخيلاء شاء ام ابى. ثم هو قد عرض ثوبه وملابسه النجاسة والأوساخ، ثم هو من الإسراف وعدم الترديد لا وجه له. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكلم الله ولا ينظر إلى القيامة ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. المسلم إزارة، ومن ناله من أعطى ومن أخفق سلعته من هذه الكارثة. فقال المسلم: أيوة من هذه ثلاثة هذه كلها دالة على تحريمه إشبال الثياب مطلقة زيار أو سراويل أو وش أو غير ذلك. وإلا كانت لك الخيلاء والكبير أفضل صار الإثم أكبر كما في قوله صلى الله عليه وسلم منه ما صبر الخيلاء من يؤمن الله ولم يؤمن الخيلاء. نعم إن شاء الله. محتمل هو وغير غير مخالف محتمل جدا عشان الحين وراه وامر غيره بالامساك فجمع بين الشرين المهم بنفسه وبين حث الناس على البخل نعوذ بالله. هذا منكر عظيم وشر كبير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم واي داء ادرع من البخل. والله يقول سبحانه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. واخبر صلى الله عليه وسلم ان الشح اهلك من كان قبلكم اياكم والشح غير اهلك من كان قبلكم حملهم على أنسنكم دماءهم وسهلوا محارمهم وصرخ اتقوا الشح فإن أهلك من كان قبلكم لأنه والشح المخذ مع الحرص يكون شحيح بخيل أما العكس المقصود أن الشح أشد المخذ وهذا ينطبق على هذا وهؤلاء يلخمون ويأمر الناس بالبخل نعوذ بالله والبخل بس كما بعد انفاق في وجوهه. نعم سفك الدنيا قد كان من غير حق لأجل طلب المال والهدوء يعني فواحش بسبب المال سبع سهوله من عاصي الله الزنا والفواحش والمسكرات وأسباب ذلك هذا من الفجور يمنعونها من الحق ويصرفونها في الباطل. وقل تعالى يقتلون ما آتاه الله من فضله والبخيل يحوض لنعمة الله ولا تظهر عليه ولا عليه ولا تدين إلا ولا تدين لا في مثله ولا في ملبسه ولا في ملبسه ولا في عطائه وبدنه كما قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد أي بحاله وسمائله وإنه يحب الخير لشديد. وقال هاهنا يكتبون ما آتاهم الله بفضله ولهذا توعدهم بقوله يعني بعض البخلاء يبخل على نفسه وعلى غيره يبخل في أداء الواجب فلا يؤدي الزكوات ولا ينفق على النفقات الواجبة ومع ذلك يبخل عن نفسه فثيابه خفيفة ومأكله ضعيف وصبه ضعيف وهكذا عليه اثر ضعف الفقر مع ان الله غنى سبحانه وتعالى وملابسه وهيئته وماكله وشربه واثاثه واغلاله ينادي عليه بانه فقير مع انه ذو مال. وصحابه رسول الله عليه السلام قال ان الله اذا انعم على عبد نعمه احب ان يرى اثر من نفسه عليه فان انهار الخير من الشكر الفعلي وان يكون حال من اعطاه الله المال وملبسه وماكله في حياته البيتيه في غير ذلك من شؤونه سنه شكر بالفعل واعترف بالفعل بناء على الله سبحانه وتعالى. لكن اذا فعل بعض الاحيان التقشف والبلاله لاجل كسر النفس والتواضع في بعض الاحيان هذا يثنى عليه، لكن كونه اعتاد مظاهر الفقراء وحالات الفقراء وقد غناه الله هذا معناه سؤال وشكايه بالفعل ودخل بالفعل نسال الله العافيه. نعم ولهذا توعدهم بقوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والكفر والستر والقطيعة والبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها فهو كافر لنعمة الله عليه. وفي الحديث إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. وفي الدعاء النبوي واجعلنا شاكرين لنعمه مثنين بها عليك قادريها واتمها علينا. وقد حمل بوصل بها الولايه على دخل اليهود لاظهار العلم الذي عندهم من صفه محمد صلى الله عليه وسلم وفتنائهم ذلك. ولهذا قال تعالى وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وقاله مجاهد وغير واحد. ولا شك أن الآية محتملة لذلك والظاهر أن السياق في البخل بالمال وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى لأن السياق في الإنفاق على الأقارب والضعفاء وكذلك الآية التي بعدها وهي قوله الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس فإنه ذكر الممسكين المذمومين لهم البخلاء ثم ذكر البابدين المرائين الذين يقصدون بوقائهم السمعة وأن ينبحوا بالكرم ولا يريدون بذلك وجه الله. وفي الحديث والآية تأم هؤلاء وهؤلاء البخلاء بالمال من شر الناس والبخلاء بالعلم شر من هنا ولا الله من بخل بالعلم فجحده دخل في قوله ويكتبون ما اتاه الله فضله وداخل في كتمان الحق ومشابه لليهود في كتب العلم فيكون في شر المال بين عذر الله فالبخلان بخل بالمال وعدم صرفه في محله وبخل بالعلم عدم نحنه بين الناس وكلا البخيلين شر وكلاهما مشرم ولكن يجيب العلماء الذين جحدوا لايات الله وجحدوا علمه وكتموه وأفرض على الناس حتى ظلوا جريمتهم أعظم من جريمة أهل المال نسأل الله العافية. وكلاهما مجرم نعوذ بالله. الواجب على أهل المال أن ينفقوا وأن ينفقوا مما آتاهم الله مما أوجب الله عليهم والواجب على أهل العلم أن يبذلوا ماء العلم وأن ينفقوا بالخطابة والدعوة والكتابة والإفتاء حسب العلم. ولا شبهه اليهود فاليهود هم شر من قام بهذا من كتمان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته ونحو ذلك حتى كفروا به وهم يعلمون انه نبي الله عليه الصلاه والسلام. نسأل الله العافيه. وفي حديث الثلاثه الذين هم اول من تسجر بهم النار وهم العالم والغازي والمنفقين يراءون باعمالهم يقول صاحب المال ما تركت من شيء تحب ان ينفق فيه الا انفقت في سبيلك. فيقول الله كذبت انما اردت ان يقال جواد فقد قيل اي لقد اخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي اردت بذلك. وفي الحديث ان رسول الله والمعنى في هذا ان الناس اقسام منهم المؤمنون

كان يجذبها فأوجه سعيد. نعم. ولهذا قال تعالى ولا يؤمنون بالله ولا بيوم اليوم الآخر الآية أي إنما حملهم قليلهم هذا القبيح وعدولهم أنزل الطاعة على وجه الشيطان فإنه سول لهم أملالهم وقال لهم وحسن لهم القبائح. ولهذا قال تعالى ومن يكن الشيطان له قليلا فساء قليلا. ولهذا قال الشاعر المرء لا تسأل وسل عن قرينه وكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال تعالى وما دان لهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله الآية أي أي شيء يضرهم لو آمنوا بالله وسلكوا الطريق الحميد تبادلوا عن الدنيا إلى الإخلاص والإيمان والإيمان بالله والإيمان بالله وجاء أمره به في الدار الآخرة لمن يحسن عمله وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها وقوله وقام الله بهم علما أي وهو عليم بنياتهم الصالحة الراشدة عليم بمن يستحق التوفيق منهم فيثقه ويلهمه رشده ويقيمه لعمل صالح يرضى به عنه وما هو بمن يستحق القبلان والطرد عنها عن جنابه الأعظم الإله الذي من طرد عن بابه وقد خاب وخسر وقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة عياذا بالله من ذلك. يعني إن العلم بأحوال عباده والعلم بأحوالهم فهو يهدي من يشاء عن حكمة ويوفقه ويسحب طريق الخيرية ويهدي من يشاء عن حكمة لأنه لا يستحق الهداية بل أولى بالخذلان والشقاء فربك هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى بجميع أعماله بجميع أقواله بشرعه وقدره بجميع شؤونه سبحانه وتعالى. ولهذا قال وما دعا عليه إلا ومن الله واليوم الآخر وأنفق مما دعاهم الله وكان الله به عليم كان الله بهم عليما فأضل من أضل وهدى من هدى عن علم عن حكمة سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة كل ما كان من هذا هو نافع مهما طيب ينبغي له ان يكثر من ذلك وان يجتهد وان يحذر السيئات كلها وان يخلف فليحذر صغيرها وكبيرها. وللصحيحين من حديث زيد واسلم على قاضي سالم على قاضي سالم بهذا الحديث اين الخبيث وللصحيحين من حديث زيد واسلم على قاضي سالم حديث اين الخبيث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الثلاث الطويل وفيه يقول يقول الله عز وجل أرجعه فلو وجدت في قلبه مثقال حبة خردل الذين يأخذوه من النار وعينه من أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة الذين يأخذوه من النار فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول موسى إن اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عن سعيد بن الأسد حدثنا عن سعيد بن الأسد لا يخلد في النار إلا من خلق قلبه من التوحيد والإيمان ولم يبق معه من الشرك وكفر بالله جل وعلا ولا يخلد في النار إلا أبو جهل والضلال الأكبر. أما أصحاب المعاصي فلا يخلدون معذبون في النار على قدر معاصيهم ثم بعدما يطهرون من معاصيهم يخرجون من النار إذا كان لهم أدنى أدنى مثل حبة بخردل من إيمان بالتوحيد والإيمان صالح صادق ولا يخلد في النار إلا يخلد بالله عز وجل كما قال عز وجل وكفر كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال فكفر أيضا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم فالكافر لا يخرج منها بل عذابه مستمر أبدا الآباء نسأل الله العظيم. وقال قاضي حاتم حدثنا ابو سعيد الاسد حدثنا عيسى بن يونس عن هارون بن انفرس عن عبد الله بن سعيد عن زعلان قال قال رسول الله قال قال عبد الله بن مسعود يؤتى بالعبد او الامد يوم القيامه ويرادي مراد على رؤوس الاولين والاخرين هذا فلان بفلان من قال له حق من قال له حق فيأتي إلى حقه يبدو فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها على أبيها أمها أو أخيها أو زوجها ثم قرأ ولا يحسان بينهم يومئذ ولا يتساءلون ويغفر الله بالخلق حين يشاء ولا يغفر بالحقوق إلا في شيء ويغفر الله من حقه ما يشاء ولا يغفر من حقوق ما فيها فيغفر للناس ويقول اغفروا الى الناس حقوقهم فيقول يا رب فلا يغليت الدنيا من اين اوتيه حقوقهم فيقول خذوا بالاعمال الصالحه ويقر للناس ويقول ائتوا الى الناس حقوقهم ولا ائتوا الى الناس حقوقهم ويقول يا رب هل في الدنيا من اين اوتيه حقوقهم فيقول ائتوا من اعماله قال قال العلم قال حدثنا عيسى بن يوسف قال ان ابي حاتم حدثنا ابي سعيد فيقول خذوا من اعماله الصالحه فاعطوا كل ذي حق الحق بقدر نبرته فان كان وليا لله فغلنا فغلنا له مثقال نبره تضاعفها الله به حتى يدخله الجنة ثم قرأ علينا إن الله لا يغضب قال لله يمسك حجرة يرائها وإن كان عبدا سقيا قال الملك رب هلت حسناته وبقي ما طالبون كثير فيقول خذوا من سيئاته فاعطيه هؤلاء سيئاته ثم صبوا له قدا الى النار ورواه بدون دليل من وجه اخر عز ابان به نحوه ولدوا هذا الاثر شاهد من حديث الصحيح وقال ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا ابو الغيب حدثنا هذين لا ابن مرجوه بن عراقيه العزي حدثنا عبد الله بن عمر قال لن رك هذه الايه في الاعراب من جاء بالحسنه يراه اجرا ثانيها قال رجل فما للمهاجرين يا ابا الرحمن قال ما هو افضل من ذلك ان الله لا يظلم مثقال ذره يمسك حسنه لضائعها ويؤتي من له اجرا عظيما وحدثنا ابو زرعه حدثنا الحج عبد الله وحدثنا لا يوجد حتى لا يحدث من جاء حتى الآية عامة أم الأعراب والمهاجرين والأنصار وغيرهم من جاء بالحسنة فهو أجر ثاني ومن جاء بالسيئة أو جاء إلا مثله إلا مظلمون وهذه الحسنة التي وعدها أتي أمثالها هذا فضل عام لجميع أهل الحسنات وقد يعد ضعيف الله حسنة إلى ثلاثمائة ضعف إلى آلاف الأضعاف فضل منه جل وعلا وحتى يرى ابو زرعه حتى فلا يحب عبد الله بن قصير حتى يلي عبد الله بن لهيعه حتى يلي عطاء بن دينار الاشعري بن جبير في قوله وانفق حجره يضاعفها فاما المشرك بل خفف عنه العذاب يوم القيامه ولا يخرج من النار ابدا وقد استدل له بالحديث الصحيح ان العباس قال يا رسول الله إن عبدك هذا قال كان له بالخيال فوقا فأنبته بشيء قال نعم وفي رحراح من النار ولولا أنا لكان في الترك الأسفل من النار وقد يكون هذا خاصا بأبي طالب من دون الكفار بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده حتى لنا عمران حتى لنا قتادة حملت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم المؤمن حسنة فالإنسان عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيقع بها في الدنيا فإذا أتى يوم القيامة لم يقل له حسنة وقال أبو هريرة وأكرمة وهذا رواه مسلم صحيح لأنه نفي لكن هذا الله يوسف الصحيح الذي تكلم عن الكافر اذا عمل حسنه يطعم بها طعمه في الدنيا فاذا افضل الاخر ليس له الا سيئات واما المؤمن فان الله يعطيه على حسنته في الدنيا من استوى ملائكته سبحانه وتعالى ومع هذا يريده على هذا الاخر فان الله المؤمن بلا جزائه في الدنيا والاخر واما التخفيف عن الكافر فهذا خاص بابي طالب عند اهل السنه المطالب كان مستحقا للبطله من النار لانه كفر على بصيره وحر على توحيد الله وعلى دين قومه على بصيره ويعلم ان ما جاء به محمد حق ولكنه ادى الا يموت على دين جده عبد المطلب على توحيد الله فشفع فيه صلى الله عليه وسلم وقرا في رحضاه من النار يريده دماء وهو يرى انه اشد ما تعذب وهو اخذهم على هذه الشفاعه خاصه لابي طالب قال تعالى كفر فما تنفعه الجفاء بالكافرين قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فكذا وقفه الشفاعة ولا يسع فيه فهم خلدون في النار ابدا لا باب نعوذ بالله الا ابا طالب فقد نزع فيه النبي صلى الله عليه وسلم في التحديد قدف عنه انه حمى النبي صلى الله عليه وسلم بمكه وعاطى ونصره حتى نزل به الاجل ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يسلم فابى وقال على دين ابي طالب على دين ابي مطلب وما على دين قومه صلى الله عليه وسلم أو ثم تقول أن تكفل على الله أن يعطي الرفيق أيضا حتى يأكله الخزن وتأكله الخزن وقال أبو هريرة وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك في قوله ويؤتي من نفسه أجر عظيما يعني الجنة نسأل الله رضاه والجنة قال الإمام أحمد حدثنا المصلبي حدثنا سليمان ذلك المغيرة على أبي بن زيد الأردي عثمان قال بلغني عن أبي هريرة أنه قال بلغني أن الله تعالى يعطي العبد المؤمن بالحسنة الواحدة ألف حسنة قال فقل يعني انطلقت حاجا أو مغتمرا فلقيته وقلت بلغني أنت حديث أنك تقول سلف رسول الله صلى الله عليه يقول يبدا العبد بالحسنة ألف حسنة بالحسنة ألف حسنة ألف حسنة ويبدا العبد بالحسنة ألف حسنة فقلت ويحكم ما فقلت ويحكم ألف حسنة ثم قرأ هذه الآية فما بكى الحياة الدنيا والآخرة إلا قليل. وقوله تعالى وبينا بنا من كل أمة بشهيد وبنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول الله تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يحين يبيء من كل أمة بشهيد. إلا يدين من كل أمة بشهيد يعني الأنبياء عليهم السلام. وكما قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها وبالكتاب وجيء بالنبيين والشهداء إلى آخره. وقال تعالى يوم لقد في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم الآية. وقال البخاري حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أوزر. قال لا إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية وكلنا بنا من كل أمة بشهيد وبنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال حسبك الآن كلا عيناه تجرفان. ورواه يعني تذكر الموقف العظيم يوم القيامة فبكى عليك أبو ورواه هو ومسلم رواه الحديث الأمثلة. وقال هي نقطة متعددة عن ابن مسعود فهو مقطوع به عنه. ورواه أحمد من طريق أبي حيان وأبي رزين عنه. وقال أبي حاتم حتى لا أبود في الله الدنيا حتى لا أبود بن مسعود يحتوي حتى لا أبود بن سليمان حتى لا يونس بن محمد بن هبالة ابن هبالة الأنصاري عن أبيه قال وقال أبي مما صحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا جاء الحديث الصحيح الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حين يقف على الحوض يوم القيامة يناظر الناس عليه الصلاة والسلام يجعل به الناس ويطابين عن حوله عليه الصلاة والسلام ويجابين عن حوله ويقول يا ربي أصحابي وبلغ أمتي بل قالوا إنك لا تدري ما أحدث بعدك ويكذبون ويرتدوا على أدباره. قال فأقول كما قال عبد الصالح يعني عيسى عليه الصلاة والسلام وكنت عليه شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء.